أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا كما نعوذ به من سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك الخير كله وأنت على كل شيء قدير. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مقرب لما باعت ولا مبعد لما قربت ولا راد لما قضيت. أهل الثناء والمجد لا يحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد أنت الإله وأنت الرب. لا مثل ولا مثيل ولا قرين ولا سبيح ولا معين لك. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا في الظلمات الى النور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله عز وجل به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نشهد أنك يا رسول الله ما مررت خيرا يقربنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار إلا وقد أرسلتنا إليك وأمرتنا به. نشهد أنك يا رسول الله ما تركت شرا يقربنا إلى النار ويباعدنا عن الجنة إلا وقد حذرتنا منه ونهيتنا عنه حتى تركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ليحيى من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته واحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفه امره. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بقداد للعبيد. اخوه الكرام اننا نعيش في هذه الايام القاسيه فتنا كقطع الليل المظلم صار الحبيب فيها حيرات فتنا جعلت الحليم او جعلت الحليم لا يتفكر امره ولا يتكشف طريقه لا يدري الى اين يذهب ولا يدري في اي الطرق يسير ولا يدري من يختار ولا يدري من لا يختار. فاننا ولا حول ولا قوه الا بالله. قد اختلطت الامور على الناس وتشابهت وتشابكت حتى ان المسلم اصبح في حيره من امره. ماذا يفعل؟ ايقدم على الاختيار ام انه يحكم؟ لان من يختار ليس مؤهلا كما يرى. ايها الاخوه الكرام ان المسلم الحق الذي تمكن الايمان من خلقه ان المسلم الحق الذي تربطه رابطه قويه برب العالمين سبحانه وتعالى ان المسلم الحق الذي تربطه رابطه قويه بنبيه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وبسنته واصحابه والتابعين والسائرين على نهجه وعلى ضربه وعلى سنته الى يوم القيامه. ايام عظيمه نعيشها في الايام القادمه. المسلم يجب ان يسال نفسه اي الطرق يجب ان يسلك وفي اي الطرق يجب ان يسير. يجب ان يسال نفسه هذا السؤال فان لم يجد اجابه عنده فليسال اهل العلم واهل الحكمه في ذلك فان لم يجد عندهم جوابا يصلحه فعليه ان يسال قلبه وسيبكيه قلبه وسيبكيه قلبه بما يجب عليه ان يفعل. ايها الاخوه الكرام هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه يقول في هذا الحديث الذي اورده الامام الترمذي في سننه وقال عنه حديث حسن صحيح. قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. الله اكبر. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يحكي قصتنا نحن المسلمين في هذه الايام كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يعيش فيما بيننا ويدري حالنا من الحيرة والترف ومن الإقلال والإحلام ومن الإذلال بالشهادة وعدم الإذلال بها لأنه لا يرى ما من يجهل له أحلى لهذه شهادة لا يدري ماذا يفعل. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من أنزل الله عز وجل عليه. انظر رسولنا صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ بن الجبل هذا السؤال يا رسول الله أخبرني بعمل ينزلني الجنة ويباعدني عن النار. قال له النبي لقد سألت عن عظيم. نعم ليس هناك أعظم إذا سأل المسلم عن الطريق الذي يوصله إلى الجنة. وما من أحد منا إلا ويجب أن يسأل نفسه هذا السؤال أي طرق موصلني إلى الجنة حتى يسلكها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام رسولنا صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ لقد سألت عن عظيم وهل هناك أعظم من طريق يوصلك إلى الجنة وينجيك من النار وهل هناك أعظم من الطريق الذي يوصلك إلى الجنة في الآخرة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أعد فيكم النصير في هذا اليوم يوم القيامة يوم يبعث الله رب العالمين الناس سيحشرهم ويجمعهم ويفصل بينهم ويقضي بينهم فيطير أهل الجنة إلى الجنة ويطير أهل النار إلى النار. خلود في الجنة بلا موت لأهل الجنة وأهل السعادة وخلود في النار بلا موت لأهل الشقاوة والسعادة لأهل الظلم والطغيان لهؤلاء الكثرة الفاسقين الذين يتكبرون ويظلمون والذين يظلمون عباد الله ويتكبرون عليهم ويطغون عليهم ويستبدون بهم. أي طريق أعظم من الطريق الذي ينجيك من النار التي قال عنها رب العالمين سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نداء من رب العالمين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عبد الله هل هناك طريق أعظم من هذا الطريق الذي يوصلك إلى الجنة أعظم من هذا الطريق الذي يوصلك إلى رب العالمين أعظم من هذا الطريق الذي يوصلك إلى مرضاة الله وإلى محبة الله والذي يوصلك إلى ثواب الله عز وجل وينجيك من هذه النار. ليس هناك طريق أعظم من ذلك ولذا فإن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عز وجل عليه. يعني إيه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لمعاذ بن جبل يا معاذ الطريق إلى الجنة طريق يسير طريق سهل لا تعطيل فيه ولا غموض فيه ولا إذهاب ولا تضليل. الطريق إلى الجنة طريق يسير على من أراد أن يسير في هذا الطريق. الطريق إلى الجنة يسير على من يسر الله عز وجل عليه. قال الإمام العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى في تفسير هذا الحديث قال وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليسير على من يسر الله عز وجل عليه أن الله سبحانه وتعالى ييسر من أراد الهدى. ييسر الله عز وجل له الهدى. من أراد الهدى هداه الله ومن أراد الضلال أضله الله. من أراد أن يسير في الطريق إلى الله أعاده الله. فمن يسر الله له الهدى اهتدى. من يسر الله له الهدى اهتدى. ومن لم ييسر الله له الهدى فلن يهتدي أبدا. فلن يهتدي أبدا. وإن اجتمع عليه الناس ينصحونه ويبشرونه بأنه لا يريد الهدى وإنما يريد الضلال أبى إلا أن يكون ضالا. أبى إلا أن يكون ضالا. أبى إلا أن يكون طاغيا. أبى إلا أن يكون مستبدا. أبى إلا أن يكون ظالما. فلما أراد لنفسه الضلال أضله رب العالمين. ولما أراد لنفسه أن يكون ظالما أعانه الله على هذا الظلم حتى يصلى نارا حامية يوم القيامة إن شاء الله. يقول الإمام العلامة ابن رجب من يسر الله عز وجل له الهدى اهتدى ومن لم يسر الله له الهدى ضل لن يسير في طريق الهدى أبدا. لذلك هذه الكريم حينما تقرأ هذه الآية آية في قرآن ربنا سبحانه وتعالى من يهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيها الإخوة الكرام يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر بما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل السخاوة فييسرون لعمل أهل السخاوة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الكريمة التي نقرأها مرارا واستمرارا. ثم قرأ رسول الله هذه الآيات التي نسمعها كثيرا في الصلاة ولكننا لا نعقلها ولا نتذكرها ولا نقف عندها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الجنة يعني اليسرى هي الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. للنار، سنوزره للحسنى يعني للنار، يعني الذي اراد ان يسير في طريق اهل الجنه يغفر الله عز وجل له الخير في هذا الطريق، ومن اراد ان يسير في طريق اهل النار وفي طريق السخاوه وطريق الطلبه والطغاه والمتفقين وغير ذلك فان الله عز وجل ييسر له كذلك الطريق، ولكنه الى العسره. ربنا الان رب العالمين سبحانه وتعالى من قال ذلك، أتلو عليك الآيات مرة ثانية لعلك تتدبر وتتفكر وتتأمل. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى في النار والعياذ بالله. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: اللهم اهدني ويسر الهدى لي، اللهم اهدني ويسر الهدى لي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي عصم من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى وغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، يقول: اللهم يسر لي الهدى، اللهم اهدني ويسر لي الهدى. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدعو بهذا الدعاء: اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. الله اكبر. اللهم يسرني لليسرى، يعني ايه؟ يعني يا رب سهل علي طريق الجنه، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. جنبني العسرى يعني ايه؟ يعني يا رب ابعد عني طريق اهل النار، ابعد عني هذا الطريق الموصل الى العسرى الموصل الى النار، والعياذ بالله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لقد سالت عن عظيم، وانه ليسير على من يسر الله عز وجل عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه، وتؤتي الزكاه، وتصوم رمضان، وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، انا ادلك على ابواب الخير: الصوت جند الله، والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار، وصلاه الرجل في جوف الليل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك على بلاد ذلك كله؟ ألا أدلك على بلاد ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال: يا معاذ، أمسك عليك هذا. قال: يا معاذ، أمسك عليك هذا. قال معاذ: قلت يا نبي الله، وإنا له آخرون على ما نتكلم به كل يا نبي الله وإنا له آخرون على ما نتكلم به قال سكنتك أمك يا معاذ سكنتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم انتهى الحديث أخي الكريم حديث عظيم من أعظم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن في أمس الحاج إلى هذا الحديث في أيامنا هذا الأيام التي سوف تصلنا الأيام التي سوف تصلنا الأيام القادمة علينا ستكون أيام عصيبة وستكون أيام صعبة يجب على المسلم أن يتمسك فيها بكتاب الله يجب على المسلم أن يتمسك فيها بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن ينفذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم دائما الرسول قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ بن جبل يقول للرسول فين الطريق الوصل إلى الجنة قال له يا معاذ الطريق هو نعبد الله لا نشرك به شيئا تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج البيت هذا هو الطريق لا يضرك بعد ذلك شيء تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة تسمع الأذان تسرع تترك كل ما لديك تترك كل ما لديك وتذهب في تربية إلى الله وتحافظ على الصلاة كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون الذين يحافظون على الصلاة في جنات مكرمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وأداهن في أوقاتهن حيث ينادى بهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له على الله عهد أن يرسله الجنة كان له على الله عهد أن يرسله الجنة ومن لم يحافظ عليهن ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له على الله عهد أن يدخله الجنة وكان في أمر الله عز وجل إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إذا كنت من أصحاب الزكوات إخواننا الفلاحون الذين خرجوا إلى حقولهم بالأمس القريب فحفظوا محصولهم وجنوا المحصول وجاءوا بمحصولهم إلى البيوت فرحين برزق الله عز وجل الذي وسعه عليهم نسألهم هل أخرجتم زكاة فروعكم؟ هل أخرجتم زكاة فروعكم؟ أم أن الشيطان سول لكم الفقرة فتقاعدتم وتكاسلتم إلى الآن كثير من الناس لم يخرج زكاة فرعه إلى الآن طيب ما الذي تنتظره؟ هل تنتظر موتا تموت قبل أن تخرج هذه الزكاة ثم إنك أيها الحق المتابع الفلاح حينما تخرج زكاة فرعه فعليك أن تخرج زكاة فرعه نصف العشر نصف العشر عندك كان 20 أرداف تخرج نصف أرداف فقط نصف أرداف حق الله سبحانه وتعالى وحينما تخرج زكاة زرعك أخرج الزكاة من أجود ما عندك من الحبوب من أجود ما عندك من الحبوب عندك 3 قطع أرض عندك 5 قراريط هنا و6 أرباع هنا و4 أرباع هنا يجمع كله على بعض واخذ زكاه زرعه. واياك والخبيث، اياك والخبيث من الزرع، اياك والخبيث من الزرع. يعني ايه الخبيث من الزرع؟ يعني تخرج زكاه زرعه من الغله كلها طين. يا اخي لا تخافع رب العالمين سبحانه وتعالى، تخرج زكاه زرعه من الغله كلها طين، حرام عليك يا اخي. رب العالمين عز وجل يراه، رب العالمين طيب لا يقبل الا طيبا، رب العالمين طيب لا يقبل الا طيبا. واسمع الى قول الله عز وجل، يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، ومما اخرجنا لكم من الارض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره الا ان تغلبوا فيه، واعلموا ان الله غني حميد. يعني يا ايها الكتاب، يا ايها الفلاح، حينما تخرج زكاه زرعك، لا خرج زكاه زرعك من اجود ما عندك من الحبوب، خرج من الحبوب اللي ما فيش فيها سنقات، لانك قبل ان تخرجها وقبل ان تضعها في يد الفقير فاعلم انك تضعها في يد الرحمن عز وجل. عبد الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان، وسوف نتحدث عن صيام رمضان ان شاء الله تعالى ان قدر الله عز وجل، لي ان البقي بكم قبل رمضان. ثم قال النبي وتحدث البيت اذا استطعت اليه سبيلا، ايها الاخوه الكرام، هذا هو الطريق الموصل الى الجنه، ولا طريق غيره ولا طريق سواه. فاذا اردت الجنه يوم القيامه فاسلك هذا الطريق، واذا ابتلت فاسلك طريقا اخر، فسوف يصل بك هذا الطريق الى نار حاميه. اعوذ بالله عز وجل ومن النار ومن عذاب النار، واعيذكم ايها الاخوه الكرام، واعيذ نفسي من النار ومن عذاب النار. فانا والله لا نقوى على النار، بل اننا لا نقوى حتى على حر الدنيا. يعني حر الدنيا اذا اشتدت حراره الشمس يوما من الايام تصبب بنا العرق وضاق بنا البخار حتى كانت انفاسنا ان تخرج من افاسنا ومن افسادنا. فاننا لنقوى على النار، فسل الله عز وجل ان يعيذك من النار ومن عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا من السماء ومن الارض ومنها ما بينهما ومنها ما شاء ربنا من كل شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فايها الاخوه الكرام، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم المعادي لجبل رضي الله عنه الطريق الموصل الى الجنه، ولا يرسمه المعادي فحسب، وانما يرسمه لنا ايضا، يرسم لنا الطريق الموصل الى الجنه لمن اراد ان يسلك هذا الطريق ايها الاخوه الكرام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نهايه الحديث، قال له يا معاذ الا ادلك على بلاد ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال امسك عليك هذا، يعني الا ادلك يا معاذ على ما هو خير لك من الصدق، وخير لك من الصلاه في شوق الليل، وخير لك من صيام النوافل. الا ادلك يا معاذ ما هو خير لك من الصدقه، وما هو خير لك من الصلاه في شوق الليل، وما هو خير لك كذلك من صيام النوافل؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال امسك عليك هذا، وخاصه في الايام القادمه امسك عليك هذا، لا تجعل لسانك يورد بك المواد وتخوض في عرض فلان وفي عرض علان، وتتحدث وتتكلم. فما اكثر المتكلمين في هذه الايام، ما اكثر المتكلمين وما أكثر المتخاصمين وما أكثر المتحاورين. هذا يشجع هذا وهذا يشجع هذا وهذا يتعصب لهذا وهذا يتعصب لهذا ويدخلون في حوار ويدخلون في كلام ولا يخلو هذا الكلام من غيبة أو نميمة أو كذب أو طول أو بهتان أو ذكر أو شنيعة أو سب أو شتم أو غير ذلك مما يوجد رب العالمين. وإن الأولى بك أيها الأخ المسلم الحبيب أن تنهى بنفسك عن كل ذلك، تنهى بنفسك عن كل ذلك، تنهى بنفسك عن كل هذا الكلام. وكما قلت لك سلف نفسك أي فرك تسلف، واعلم أن قلبك سيكفيك بما يجب عليك أن تسلكه. أيها الإخوة الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة والجنة، نعوذ بك اللهم من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يسر لنا اليسرى، اللهم يسر لنا اليسرى، اللهم يسر لنا اليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا امرنا بقوم الفتن فاصبرنا اليك غير مفتونين لا ضالين ولا مضلين، اللهم لا تجعل مقيمتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عندنا، اللهم لا تفضل علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا من يحكم فينا الكتاب ويسير فينا بهدي نبيك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تمثل من المسلمين، اللهم لا تمثل الظالمين من المسلمين، اللهم لا تمثل من المسلمين ظالما، اللهم لا تمثل من المسلمين ظالما، اللهم لا تمثل من المسلمين طاغيا، اللهم لا تمثل من المسلمين مستبدا، اللهم لا تمثل من المسلمين مستبدا. اللهم يا ربنا اجعل لنا امر رشد، اللهم اجعل لنا امر رشد، اللهم اجعل لنا امر رشد وارزقنا يا رب العالمين. اللهم من ارادنا والاسلام والنصر بخير فوفقه يا ربنا الى كل خير. اللهم من ارادنا والاسلام والنصر بخير فوفقه يا ربنا الى كل خير. اللهم من ارادنا والاسلام والنصر يا ربنا بخير فوفقه الى كل خير. اللهم من ارادنا والاسلام ومصر بسوء فصلح عليه كلمه بقاله واجعل تدبيره تدبيرا ورد بينه في نحره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقيم الصلاه.